بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، أيها الإخوة، أهلا وسهلا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يقبل الله تبارك وتعالى أعمالنا. أيها الأحباب، إن المسلم عليه أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأي عمل يتقرب به المسلم لابد لهذا العمل من شرطين. الشرط الأول أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فإذا خلى العمل من هذين الشرطين فإنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى حتى يكون صوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالصا لا يكون فيه لأحد شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن أشرك في عبادته أحدا من الناس فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه العبادة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فلذلك ينبغي أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب البحث والتنقيب ومجالسة للعلم والسؤال عما يشكل على المسلم، يحرص ويجتهد على أن يسأل عما يشكل عليه. ولذلك العلم أيها الإخوان قبل القول والعمل، فلا يجوز لك أن تعمل أي عبادة من العبادات حتى تعرف دليل هذه العبادة من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الإمام البخاري، يأخذ هذه الآية ويقول: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وهذا واضح حتى في أمورنا الدنيوية. يأتي إنسان مثلا من بلاد المشرق أو من المغرب، وله صديق بالمدينة المنورة، ولكن لا يعلم هذا الصديق في أي مكان، فماذا يفعل؟ فإنه يسأل. وكما سأل عن صديقه حتى استدلوه عليه أنه في مكان كذا، في حارة كذا، فكذلك يسأل كيف يؤدي الحج، كيف يؤدي العمرة حتى تكون موافقة لما جاء به رسول الله، وحتى يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نحن أيها الإخوان في البارحة ذكرنا أن المسلمين عندما جاءوا للمدينة المنورة ما جاءوا عبثا، وإنما جاءوا لزيارة هذا المسجد المبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اجلس بس يأتيك، اقرب وتسمع إن شاء الله. كل حال اجلس هنا، بارك الله فيك، اجلس، تعال هنا، تعال ما بعرفش اقترب، استريح، فالمسلم عندما جاء للمدينة المنورة ما جاء عابثا ولا لاعبا، وإنما جاء زائرا لهذا المسجد المبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع زيارة هذا المسجد وزيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد القدس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في هذا المسجد أيها الأحباب، الصلاة الواحدة أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. فالمسلم إذا جاء إلى هذا المسجد المبارك ينبغي أن يحييه، له تحية إذا دخل، يقول كما يقول في سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، يقدم رجله اليمنى، وإذا دخل يصلي ركعتين تحية المسجد، إن استطاع أن يصليها في الروضة فليفعل، وإذا ما استطاع يصليها في أي مكان. إذا فعل ذلك هناك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل صلاة ركعتين أو فريضة لا يجوز أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل هذا قبل أن يصلي ركعتين لانصرفت الزيارة للقبر، وهذا لا يجوز. الزيارة شد الرحال من هناك ينبغي أن يكون للمسجد النبوي. ولذلك لا تجد في كتبه للعلم باب زيارة النبي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد باب زيارة المسجد النبوي. فجاء المسلم هنا ودخل المسجد، صلى ركعتين أو صلى فريضة، هناك يتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقف أمامه بأدب، لا يرفع صوت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذه من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصر على السلام فالسلام كافي. سلموا على أبي بكر وعلى عمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتحول للروضة. إذا كان هناك متسع يصلي ما تيسر من النوافل، إن لم يكن هناك لم يكن هناك وقت نهي. فإذا أخذ يصلي المسلم نافلة فعليه أن يكثر من الدعاء وهو ساجد. ومما ينبغي أن ندعو به جميعا أن نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دين الله، لنعرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلك طريق رسول الله، لأن كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عبد الله إذا سجدت ادعو الله تبارك وتعالى وتوسل إلى الله بمحبتك لرسول الله وبإيمانك برسول الله، فتقول مثلا: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفقهني في دينك، وأن تكيني شر نفسي، وأن تيسر لي ورثة رسول الله حتى يدلوني على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هناك يا أحباب علماء سوء يصرفون الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرفون الناس. وعلامة ورثة النبي أن يقولون: قال الله وقال رسوله. ورثة النبي يقولون لك: قال الله وقال رسوله، اعمل كذا لأن رسول الله يقول كذا، اعمل كذا لأن الله يقول كذا. لأن العمل إذا لم يكن وفق الكتاب والسنة لا يقبله الله تبارك وتعالى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك يحرص المسلم ويجتهد. ما نجهل ونقول: اللهم نسألك بجاه رسول الله، لا، نحن أتباع رسول الله، لا نتقدم على رسول الله، لا نقول شيئا ولا نتكلم بشيء إلا إذا عرفنا أن الرسول شرع ذلك. لم يشرع لنا رسول الله أن نتوسل بجاهه، لا والله. لا تجدون في كتب أهل العلم في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن لا تجدون حديث الجاري على ألسنة الناس اللهم إننا نتوسل إليك بجاه رسول الله، لا. ولا تجدون ما يدور على ألسنة الجهال اللي يقولون توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، ما لا وجود لهذا، لا وجود لهذا. لماذا؟ اسمعوا، لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش جمعت وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء، يعني اشتروها بطاعة الله، الوقوف عند حدود الله، بامتثال أوامر الله، بالبعد عن الشرك عن المعاصي. ثم خص أقاربه، من هم أقاربه؟ العباس، قال يا عباس عم رسول الله ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. انظروا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيء، إن لم تتبعي صراطي وطريقي فإني لا أغني عنك يوم القيامة شيء. سليني، لو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم جاهه يجوز لنا أن نسأل الله بجاهه، لقال يا فاطمة سل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والله إن جاه رسول الله عند الله إنه عظيم، وأعظم الأنبياء جاها، وإمام الأنبياء وخطيبهم، وأفضل من طلعت على الشمس، لكن ما مرنا صلى الله عليه وسلم ولا شرع لنا أن نتوسل بجاهي، ولكن نتوسل بالإيمان به بمحبته، فنقول اللهم بمحبتنا لرسولك وبطاعتنا لرسولك وبتصديقنا لرسولك نسألك أن تشفع فينا رسولك. هذا هو عين الإيمان أيها الأحباب، هذا هو الإيمان. فلا نجهل مثل الجاهلين نتوسل إلى الله بالوسائل المبتدعة. ولذلك قد يقول قائل لماذا لا نقصد من بلادنا أن يقول الإنسان أو ينوي الشخص أنه جاء لزيارة القبر، لماذا؟ هل هناك مانع؟ نقول هناك مانع. سئل مالك إمام دار الهجرة، سئل مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور تعرفونه، قال له رجل يا مالك رجل نذر أن يأتي المدينة، اسمعوا السؤال، نذر رجل نذر أن يأتي المدينة هل يوفي بهذا النذر؟ ماذا قال مالك؟ قال مالك نذر أن يأتي المسجد، إن نذر أن يأتي المسجد، اقرب يا أخي أنت تقدم، تقدم ما في مانع، تقدم يا أخي، إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه. شفتوا جواب مالك؟ وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. لماذا قال مالك هذا؟ هل جاء بهذا الجواب مالك من بدليل أو بغير دليل؟ والله إنه جاء بدليل، لأنه ليس هناك حديث، ليس هناك حديث يدل دلالة على أن الرحالة تشد لقبر رسول الله، وإنما الحديث عامة في زيارة القبور، وشرط زيارة القبور أن لا يشد لها الرحال. أنت تزور القبور الذي في بلدك، لكن تأتي مثلا من يأتي إنسان من جدة من الرياض من مصر من أي مكان ويقول أنا أريد الحبيب، أريد أن أزور الحبيب، لا، قل أريد أن أزور مسجد الحبيب. فإذا زرت مسجد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أصبحت من أهل المدينة، هناك لا تتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هناك أحاديث تدل على أنه لا بد من زيارته، هذه الأحاديث اسمعوها، وما كل حديث أيها الأحباب يكون هذا الحديث صحيح. هناك الوضاعون وضعوا أحاديث أضلوا بها المسلمين. من هذه الأحاديث يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة في أفواههم، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. والله ما قال رسول الله هذا. ويقولون قال النبي من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت على الله له الجنة. ويقول من زار، يقولون من قال النبي من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذه الحديث وأمثالها لا وجود لها في كتب أهل العلم، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا كلها لا تجدونها. ولذلك لا تجد كتابا فيه باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا يوجد هذا. فلذلك أنت تأتي للمسجد يا عبد الله، وإذا جئت للمسجد وصليت ركعتين أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، هناك تتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه بأدب، لا ترفع صوتك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن أردت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت بالله حق جهاده من أوصافه، وإن اقتصرت على السلام فالسلام يكفي. ما تطلب من رسول الله شيء، ما تطلب منه شفاعة، شفاعة ما يملكها رسول الله، الشفاعة ملك لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا. فأنت تسلم على رسول الله ولا تطلب منه شيء، تدعو له صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على الخير. تسلم على أبي بكر وعلى عمر كما قلت لك رضي الله عنهما، وتتجه إلى الروضة أو إلى أي مكان وتصلي ما شئت من النوافل، وتسأل ربك سبحانه وتعالى متوسلا بإيمانك برسول الله ومحبتك لرسول الله أن يفقهك في دين الله، ليقع الحج على ما يريده رسول الله، لتقع الصلاة على ما أراده الله تبارك وتعالى ورسوله. فإذا فقهت دين الله، إذا فقهت دين الله تبارك وتعالى قبلت عباداتك. قال النبي: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. طيب، قد يسأل سائل ويقول: هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة لا بد من الاتيان بها؟ الجواب: لا، الأمر متروك لك أيها الزائر، إن شئت أن تصلي صلاة واحدة وتخرج إلى مكة، الصلاة في مكة الواحدة بمئة ألف، والصلاة في مسجد رسول الله بألف، فلا تكلف نفسك على أنه لا بد للزيارة من صلوات معدودة. لا، ما ورد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عرفه أئمة السلف الصالح. صلي ما شئت يا عبد الله، واحرص على أن تكون صلواتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. إذا انتهيت يا عبد الله، نجد أن الحجاج يذهبون هنا وهنا وهنا، لا، وقتك نعم. لا، المسجد اللي داخل الجدران، أما خارجه لا في المسجد. نعم نعم، جزاك الله خير. فالمقصود أنت إذا انتهيت من زيارة المسجد النبوي تسأل الناس، تسأل أهل العلم، ما تسأل العوام أهل السيارات الذين يريدون المال على للزيارة. لا يا عبد الله، اسأل أهل العلم، ما الأماكن التي تزار في المسجد؟ في المدينة يقولون لك قباء، مسجد قباء كان رسول الله يذهب إليه، شهداء أحد، أهل البقيع، ليس هناك بعد هذه الثلاثة مكان يذهب إليه، لا تذهب إلى أي مكان بعد هذه الثلاثة، لا لمسجد الغمامة ولا لمسجد علي ولا لمسجد أبي بكر ولا لمسجد عمر ولا للقبلتين ولا للمساجد السبعة، كل هذه مساجد محدثة. نعم، جاء في الحديث. نعم. فاحرص يا عبد الله على ألا تزيد على هذه المساجد الثلاثة. نعم. نعم. من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء ما كتب له كان كأجر عمرة. يعني كل يوم نروح عملنا عمرة. نعم. لا، كأجر عمرة، لكن ليست على قدرها، ليست كالعمرة التي تحرم لها وتطوف وتسعى، لكنها لها فضل عند الله تبارك وتعالى. المقصود. نعم. قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. إيه نعم، لا تذهب لغيرها ولا تتعب نفسك ولا نعم شرق المسجد النبوي، ولا تضيع وقتك ولا تضيع مالك، فاحرص على وقتك على أن تقرأ القرآن وتدبر القرآن، وعلى أن تذهب وتسمع من طلبة العلم ومن أهل العلم ما ينفعك. نعم على الباب بس. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولكم. قبعة تصلي ركعتين. نعم صلي ما تيسر، صلي ما تيسر يا عبد الله. مسجد قباء، مسجد قباء جنوب المدينة. نعم شرق، شرق المسجد النبوي قريب عند الباب، عند الباب. نعم نعم لا ما في صلاة، تذهب إليه حتى ولو كنت غير متوضع وتكفو على الباب وتسلم على إخوانك. السلام فقط، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ شيء من القرآن ولا آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زوروا القبور قال الصحابي ماذا نقول، ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ما زادت، ما قال أقرأ القرآن ولا أقرأ المعوذات ولا آية الكرسي. وإذا رسول الله ما قال نحن نزيد نتقدم على رسول الله، والله ما يجوز لنا. لو كان في قراءة القرآن بس ويكفي والسلام عليكم وتعود. نعم وتعود. طيب بقيت في المدينة ما شاء الله، وأن تبقى محافظا على الصلوات متفقها في دين الله، تسأل ما كيف تعتمر وكيف تحج، لأنه لا بد من العلم قبل أن تدخل في النسك. أردت أن تخرج من المدينة فماذا تعمل؟ تغتسل والغسل سنة، سكن، تتوضأ، تلبس ملابس الإحرام في السكن، لا هنا تلبسها، ولكنك لا تلبي ولا تعقد النية حتى تصل إلى ميقاتها للمدينة. إذا وصلت ميقاتها للمدينة ماذا تعمل؟ تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقف هناك وقال للصحابة من شاء أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، ومن شاء أن يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، ومن شاء أن يحرم بالحج والعمرة فليحرم بالحج والعمرة، من شاء أن يهل بالحج فليهل بالحج يعني يحرم بالحج، ومن شاء أن يحرم فليهل بالعمرة فليهل بالعمرة يعني وحدها، ومن شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليهل بالحج والعمرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ميقاته للمدينة. فالصحابة مشوا معه، منهم من يقول لبيك حج، ومنهم من يقول لبيك عمرة، ومنهم من يقول لبيك حج وعمرة. لحظة أنت بس استمع سيأتيك الجواب. فلما وصلنا إلى مكة، لما وصل الصحابة إلى مكة منهم من قال لبيك حج يعني مفرد للحج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج عمرة جمع بينهما، ماذا قال لهم النبي؟ قال من لم يسق الهدي، نعرف الهدي، الهدي الجمال تؤخذ، والغنم والبقر يأخذها الراكبون الذين يذهبون على الرواحل يأخذونها معهم، لكن الآن نركب الطيارة والسيارة، إذا جبنا الجمل ما تحمل السيارة ولا الطائرة ولا ما تحمل الغنم، المقصود ما تحمل شيء. فلذلك قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. لا إله إلا الله. قال يا رسول الله نحن أحرمنا بالحج، نحن نوينا الحج. قال اجعلوها عمرة، افعلوا ما أمركم به. فجميع الصحابة الذين ما ساقوا الهدي جعلوا عمرتهم، جعلوا حجهم عمرة المفردين، وكذلك القارنين جعلوا الحج والعمرة عمرة، وتحللوا بعدما طافوا وسعوا وقصروا، يقصر من جميع رأسه، الرجل يقصر من جميع الرأس، والمرأة تقصر من شعرها من كل ظفيرة شيء بسيط. فلما قصروا لبسوا المخيط، قصروا أي حاجة من جميع الرأس، حاول من جميع الرأس، ليس شعرتين من ناحية، لا هذا مو ليس بتقصير، لأن الله عطف التقصير على الحل، قال محلقين ومقصرين، فأنت لا تأخذ شعرتين من ناحية، لا حاول أن تعم جميع الرأس أي من جميع بقدر استطاعتك، وإن كان شعرك كثير احلق مثلا بمكينة نمرة 4 حتى تعم جميع الرأس. وفي الحج احلق بالموس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين لا ثلاث مرات. المقصود أن أنهم لما وصلوا مكة قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. إذن فهمنا من هذا أن أفضل الأنساك ما هي؟ العمرة، أن يحرم الإنسان بالعمرة. وصل مكة طاف وسعى وقصر، انتهى من العمرة، لبس المخيط، حل له كل شيء حتى الزوجة، هذا أفضل، هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام ما تحلل، هو قارن ما تحلل. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. فلذلك لما قالت له زوجته حفصة وعائشة يا رسول الله تحلل الناس وأنت لم تتحلل، ما زلت على إحرامك، قال صلى الله عليه وسلم لبثت رأسي وقلدت جعري، والله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. أنا ما استطيع أن أتحلل بعمرة لأن معي الهدي، والهدي له مكان وزمان، فمكانه مكة ومنى بحضرة الفقراء، وزمانه في اليوم العاشر. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على يعني عمل مثل عمله بإحرامهم إلى اليوم العاشر. طيب، قد يسأل سائل ويقول ما حكم التلبية وما معنى التلبية؟ التلبية سنة، والرجال يرفعون بها أصواتهم، والنساء تلبي بحيث أن تسمع نفسها، لكن ما معناها؟ ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ معنى لبيك يعني كأنك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، أنا عبدك المطيع، لا أعبد غيرك، لا أدعو غيرك، لا أذبح لغيرك، لا أنذر لغيرك، لا أتوكل على غيرك، لا أستغيث بغيرك، لا أطلب المدد من غيرك، أنت الفعال لما تريد والناس ضعفاء، قلبي معلق بك، أقطع علاقتي من جميع الناس لأن الناس ما ينفعون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. بعد ما تحلل من عمر بقي مدة عن العيد نعمل عمر ثاني؟ لحظة، في مكة ولا مدة؟ سيأتي هذا، هذه الأسئلة ستأتي في المستقبل. نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك، معناها أننا نعاهد الله تبارك وتعالى على أن نقيم على طاعته، لا ندعو غيره ولا نستغيث بغيره ولا نسأل إلا هو. قد يقول قائل في الطواف ماذا نقول؟ ناتي بالمطوف يأخذ بأيدينا ونمشي وراءه كالغنم؟ لا لا، كل واحد يدعو بما تيسر، أما أن نمشي وراءه هكذا وهو يردد كلاما لا يفهم يشوش على آخرين، لا، ما كان الصحابة يعرفون هذا، الآن يشوشون علينا بالصياح بكلمات لا يفهمون معناها، فأنت ماذا تقول؟ ولا تقرأ حتى في كتاب يا أخي، اقرأ سورة الفاتحة، أعظم دعاء، اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي، ردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. درحان بن عوف من المبشرين بالجنة سمعوه يردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إذا وقاك الله عز وجل تبعث العباد، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لي وارحمني، وهكذا اللهم فقهني في دينك، اللهم رد المسلمين إلى دينهم، اللهم انصر المسلمين، ادعو بما تيسر، كل واحد يستطيع، العامي وغير العامية يجيد هذه الأسئلة، لكن إيه؟ وهكذا. لا لا يا عبد الله أبدا. أما الكتب التي يذكر فيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث فلا تأخذها، ابتعد عنها، فإنها لأنها ما أنزل الله بها من سلطان، ادعو الله بما تيسر يا عبد الله. فالذين يأخذون الكتب هم آثمون يشوشون على المسلمين ولا يعرفون ماذا يقولون. فالدعاء هو أن يكون فيما بينك وبين نفسك لا يسمع أحد، لكن هذا يكون فيه رياء، فلذلك علينا أن نحرص. فإذا جاء المطوف يقول تعالوا طوفكم يا حجاج، قل له لا نحن نعرف نحن نعرف ماذا نريد من ربنا، نريد من ربنا الجنة، نريد ربنا أن يدخل الجنة ويعيذنا من النار، نريد أن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين، وهذا نستطيع أن نقوله كل شخص، فما في داعي إلى أن نمشي وراءك هكذا. الشيء الثاني، إذا مشينا وراءه مجموعة لا بد وأن نادي المسلمين حتى نسمع هذا، ندف هذا ونضرب هذا، يعني نحن نتحمل أثام. ولذلك لا ينبغي لنا أن نزاحم على الحجر الأسود إذا عرفنا أن نادي المسلمين، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة وأذية المسلمين محرمة، فلا تتوصل إلى سنة بمحرم. يا عبد الله، أنت إذا أردت أن تذهب إلى الحجر الأسود، إن خشيت أنك تأذي المسلمين اتركه، أشر إليه والحمد لله. فنحن نرى الناس يأتون بقوتهم يدفع هذا ويضرب هذا ويذهب ويقبل الحجر، وكم آذى ضعيف وآذى امرأة مسكين هذا، فلا نتوصل إلى سنة بمحرم. طيب، عرفنا ليس هناك دعاء مخصوص، لكن هناك سنن ينبغي، كما كسنن الصلاة نحافظ عليها، الصلاة لها سنن، فإذا كملت هذه السنن بهيئة الصلاة تكون الصلاة لها قيمتها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليطوف؟ الطبع، ما هو الاطباع؟ الاطباع هو أن يكشف العاتق الأيمن ويجعل طرفي الرداء على العاتق الأيسر، يكشف هذا حالة الطواف فقط. نحن نرى بعض الناس منذ أن يحرم حتى ينتهي من العمرة أو من الحج وهو كاشف العاتق الأيمن، هذا ليس فيها سنة وليس هناك أجر. غطي جميع جسدك إلا الرأس مكشوف، إلا عند الطواف بالبيت تكشف العاتق الأيمن. فإذا انتهيت من الطوافك تجعل وسط الرداء سنة أخرى، فعلى رسول الله ما يعرفه إلا القليل من الناس، سنة أخرى تجعل وسط الرداء على الرقبة وتجعله تسدله على صدرك لحظة هكذا. سنتان، سنة نكشف العاتق قبل الطواف، وبعد أن ننتهي من الطواف نسدل طرفي الإحرام على صدورنا لحظة، ثم نلتحف به ونذهب هناك ونصلي ركعتين. سنة صلي ركعتين، نقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. وينبغي أن نكون بعيد عن المقام حتى نخلي، لكن عند الطواف نرى كثير من الناس إذا مر بالحجر، مثلا إذا مر بمقام إبراهيم يتمسح، إذا مر بأركان الكعبة يتمسح. لا، ليس لنا مكان نمسحه ونمسه باليد إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود نقبله إن استطعنا، وإن لم نستطع باليد ونسلم على اليد، وإن لم نستطع نشير إليه. والركن اليماني نستلمه باليمين إن استطعنا عند المرور. ما عدا هذين الركنين لا يجوز لنا أن نمسه. الركن اليماني يعني غرب الحجر الأسود، يعني الركن اليماني هو في يماني لأنه جهة اليمن. الركنين الشماليين غير معروف الآن، لأن كما تعرف الركنين كانت الكعبة مثلا لها أركان أربعة، لكن لما هدمها المشركون وبنوها وقصرت النفقة اختصروا حجر إبراهيم. حجر إبراهيم هذا منها، فلا يجوز لك أن تطوف بين الحجر وبين، بل الطواف من وراء الحجر الذي شمال الكعبة. ولذلك كان التابعون إذا جاءوا يطوفون يبحثون عن الصحابة، فشافوا ابن عمر وعبد الله بن مسعود يمشون وراءه لأنهم شاهدوا الرسول عندما طاف، فكان أحد التابعين يمشي وراء عبد الله بن عمر، فوجد عبد الله بن عمر يستلم الركن الحجر الأسود والركن اليماني ولا يستلم غيرها. فلما انتهى من الطواف قال له يا أبا عبد الرحمن، يقول التابعي، يا رأيتك لا تستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ انظر لإخواننا المسلمين اليوم يدخلون المسجد النبوي بالشبابيك وبالاسطوانات، لا إله إلا الله، من قالها؟ قلنا نحن لا يجوز لنا أن نتقرب بقربة حتى نعرف دليلها. فدليل الحجر مثلا استلام الحجر الأسود والركن اليماني واضح، لكن أين دليل التمسح بالاسطوانات في مسجد رسول الله وبالشبابيك وبمقام إبراهيم؟ ما هناك دليل، إنما هو جهل الناس، لأن تقول أربع مسلمين وأنصاف مسلمين، لا ما ينبغي لنا. نحن لو سألنا سأل الإنسان نفسه هل في أكله وشربه ولباسه يقلد الناس؟ ما يقلدهم. فلماذا نقلد الجهال؟ نرى إنسان جاهل يمسح كل ركن وكل باب فنفعل مثل فعله؟ لا نفعل إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا نعمل إلا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الطواف ومن ركعتين نشرب من ماء زمزم، نتضلع، وزمزم لما شرب له، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، سأل الله إذا شربته أن يشفيك من أمراضك وأن يفقهك في دين الله. أخرج إلى الصفا وتقف على الصفا وتتجه للبيت، ترى البيت وترفع يديك كما رفعها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كيف زمزم قال الشيخ نعم لا لما شرب له زمزم لما شرب له بس ما أذكر شيء. اللهم اجعله شفاء من كل داء، ادعو بما شئت. نعم اللهم اسألك أشربه لتفقهني في دين الله. نعم لا مصه مصا لا يعبه كما يفعل الجمل، يعني يشرب ثلاث مرات، يشرب ويتنفس ويشرب بعض الناس تجده بالشمال يشرب جهال. الرسول لما راجل يشرب بالشمال قال لا تشرب بشمالك فإن الشيطان يشرب بشماله، قال ما استطيع، قال له لا استطعت، فشلت يده، ما استطاع أن يحرك يده اليمنى. يمص مص، وكذلك يشرب حتى يتضلع. الفرق بين شرب المؤمنين والمنافقين أن المؤمن يتضلع يكثر من ماء زمزم، أما المنافق مريض القلب هذا يجده ليس بلذيذ يشرب منه قليل. فالفرق بين المؤمن وبين المنافق أن المؤمن يتضلع من هذا الماء ويكثر من هذا الماء لأنه شفاء، مثلا طعام طعم وشفاء سقم. اشرب هكذا يعني ثلاث مرات، لا تعبوا كما يعبد الجبل. نعم طيب خرجنا قلنا للصفا يا أخوان، تجهنا للبيت ورفعنا أيدينا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا انتهينا من الدعاء ما نشير للبيت ونحن على الصفا. انتبهوا، نحن نرى الناس يشيرون الإشارة إلى وأنت تطوف للحجر الأسود خاصة هكذا إيه؟ ما تشير، بس ترفع يديك بدون أن تشير. رسول الله ما أشار على الصفا ولا أشار على المرأة، وإنما رفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى وضع يديه. فالإشارة يعني إن استطعت، لكن البنيان إن استطعت أن تفعل افعل، وإذا ما استطعت على كل حال اتجه بحيث أنك محاذي البيت. المقصود من أخطاء الحجاج الإشارة وهم على الصفا والمروة إلى البيت، لا رفع اليدين ثابت، أما الإشارة فلا، لا تشير، لا تقول هكذا ثم بعد ذلك، أما أن تشير فلا تشير، لأن رسول الله ولا قدام ولا تحت ولا بطوف. نعم ولا بطوف، وأنت تطوف على الحجر الأسود خاصة هكذا. واضح الحمد لله. هذه من أخطاء الحجاج. طيب كونهم يشيرون إلى البيت وهم على الصفا وعلى المروة. طيب الذهاب سعية والرجوع سعية، بين الميلين الأخضرين الرجال يهرولون، أما النساء لا يجوز لهن أن مثلا يعملن حركة الرجال لأنهن عورة، فتمشي المرأة مشيها العادي، أما الرجل فيهرول يعني يخطون قرب الخطاة. الدعاء ما كنت تقوله هناك وأنت تطوف قله هناك، قل ما شئت مما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم نسرك الفقه في دين الله، اللهم اقني عذابك، اللهم تقبل حجنا، وهكذا افعل ما شئت، ادعو لك وللمسلمين. ولإخوانك. فإذا وصلت المروة كذلك ترفع يديك متجه إلى البيت وتدعو كما دعوت هناك. فإذا وصلت إلى الصفا تم لك شوطان، يعني الذهاب سعية والرجوع سعية، نعمل هذا، نبدأ بالصفا ونختم بالمروة. فإذا فعلنا إلى البيت العزبة هناك المكان، ناتي بالمقص أو المكينة ويقصر بعضنا لبعض، ما في داعي أن يضحك علينا أولئك الأولاد الصغار الذين يقول قصر يا حاج يأخذ شعرتين، هذا ليس بتقصير، هذا لعب. التقصير وأن تعم جميع الرأس، اذهب إلى البيت وخذ المقص وأنت جالس في بيتك، ها يقصر لك زميلك وتقصر له وتقصر لزوجتك وأختك وما إلى ذلك. المرأة لا يقصر لها إلا محرمها أو امرأة مثلها، لا يقصر لها أجنبي لأنها عورة. وبهذه المناسبة يا أخوان، المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إذا رأت الرجال، سواء كان في الطريق أو في الطواف أو في السعي، يجب أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، هذا لأنها عورة. فإذا نظر الرجال ضعاف الإيمان ونظروا إليها ربما يعني يحصل مثلا ما لا يحمد، وربما يحصل لها مثلا ينظر إليها عاين فيعينها. الواجب علينا أن نجعل المؤمنة تستر وجهها ولا يضرها ذلك، ولا تجعل عصابة لترفعها. عائشة رضي الله عنها تقول إذا ما حاذانا الرجال الأجانب، كانوا على الجمال 10 أيام من هنا إلى مكة، إذا حذونا الرجال الأجانب وضعت إحدانا أو سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت وجهها. فالمرأة في وسط الرجال مع الرجال الأجانب تغطي وجهها، ومع النساء ومع محارمها يجب عليها أن تكشف وجهها ما دامت محرمة، ولا يجوز لها أن تنتقب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، لكن تلبس الشراب، الشراب تلبس الشراب، أما القفازان ما يضع على اليد، والنقاب لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، لا تنتقب المرأة يقول رسول الله ولا تلبس القفازين. طيب انتهينا من العمرة وقصرنا وتحللنا ولبسنا المخيط وأصبحنا بمكة كأننا في بلادنا، حل لنا كل شيء أحله الله حتى الزوجة. عايز أعمل عمرة ثانية. أحسنت، جاء سؤالك. العمرة يا أخي يا عبد الله الذي تريد أن تعملها، هل عملها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله؟ ما عملوها. لماذا تعملها؟ لماذا أعملها أنا؟ أنا خير منهم؟ جاي من بعيد. أحسن الجواب، أنا أجيبك على هذا. أنت جاي من بعيد تقدم العمرة، وتكفيك يا عبد الله، العمرة قدمتها، ولا داعي لعمرة من مساجد عائشة ولا من الجعرانة، لأن الأجر على قدر المشقة. العمرة ينبغي أن تكون من الميقات. لا لا لا، بس العمرة التي قدمتها للحج تكفي، وبعد الحج لا تأتي بعمرة، هكذا فعل، لا تأتي بعمرة، هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجموعة الذين مع رسول الله لا يحصون، لا يحصيهم كتاب لكثرتهم، ومع هذا ما اعتمر لا رجل ولا امرأة إلا امرأة واحدة. من هي؟ من يعرفها؟ عائشة. لماذا اعتمرت عائشة؟ لماذا اعتمرت؟ من يجيب؟ لأنها أحرمت بالعمرة من ميقاتها للمدينة، ولما وصلت مكة جاءتها العادة الشهرية وبقيت معها العادة حتى اليوم الثامن، والناس يذهبون إلى منى وهي ما انتهت من العمرة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، تقول الناس انتهوا من العمرة وبدوا في الحج، وعائشة أم المؤمنين ما زالت العمرة. قال أدخل الحج على العمرة، صارت قارنة مثل رسول الله لا إله إلا الله، كان صلى الله عليه يحبه عليه الصلاة والسلام، فاختار لها الله ما اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، كانت معتمرة ورسول الله قارن، ولكن بسبب الحيض أصبحت قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما انتهت عائشة رضي الله عنها من حجها، يعني طهرت في عرفة وفي منى واغتسلت وطافت وسعت للحج والعمرة، طواف واحد وسعي واحد القارن، القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والمفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد، لكن المتمتع طوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة التي تحلل منها، وطواف وسعي للحج الذي أحرم في اليوم الثامن. نعم، اليوم الثامن ما يطوف اليوم الثامن إذا أحرم. بعض الناس إذا في اليوم الثامن إذا أحرم يذهب البيت ويطوف ويسعى، لا، بعد ما أحرم من منزلك واذهب إلى أحسن يوم ثمانية. نعم نعم تمشي. نعم المقصود، فأنت تصلي في منى ركعتين الظهر في وقتها، الرباعية ركعتين في وقتها. على كل حال إذا ما ودوكم إلى منى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لا لا ينقص من الحج شيء إن شاء الله. السنة أن نصلي خمس صلوات في منى الرباعية ركعتين. ذهبنا في الصباح في اليوم التاسع إلى عرفات، وفي عرفات هناك يبتدئ الوقوف بعد صلاة الظهر. وما معنى الوقوف؟ أن يكون الإنسان واقف، لا، أن يكون الإنسان تجه للقبلة سواء جالس أو مستلقي، يدعو الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يلبي متجه للقبلة، سواء كان خلف الصخرات أو الصخرات خلفه، لا بد أن يتجه إلى القبلة، لا يتجه للصخرات. أنت في منى، أنت في عرفة، في خيمتك، قد تكون الصخرات ما يسمى مثلا بجمل الرحمة يكون خلفك أو يكون عن يمينك وعن شمالك، لا تلتفت إليه، إنما اتجه إلى البيت، قبلة المسلمين، للدعاء في الصلاة في البيت. فتجلس في خيمتك وأنت جالس متجه إلى القبلة، تسأل ربك سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلبي، تسبح، تذكر الله تبارك وتعالى، تهين عدوك بذكر الله تبارك وتعالى. نوصل عرفات يوم 8 ما يضر، ما يضر، ما يضر، أقول ما يضر، ما يضر. السنة ألا نصلها إلا بعد، إلا في اليوم التاسع، لكن إذا يعني من بعد الطول يوم 9. نعم نعم، نتجه للقبلة، نعم، ونذكر الله، نعم. دوافع جميل. الصلوات يا إخواني في منى وفي عرفة ينبغي أن نصليها جماعة، أهل الخيمة جماعة، جماعة، ينبغي أن يكون لنا إمام قدموا يصلي بنا، أما كل واحد يصلي وحده لا. إذا كان النساء مثلا في خيمة وحدهن، ويجب أن يكون النساء في خيمة والرجال في خيمة كذلك، كانت خيمة النساء وراء الرجال يصلينا، يقتدينا بالرجال ويصلينا معهم وهكذا. وإذا كان النساء مثلا فيهن مثلا فقيهة عالمة وخيمتهن واسعة، فتصلي بهن الفقيهة في دين الله، ولكن إمامة النساء ينبغي أن تكون في وسطهن، ما تتقدم مثل ما يتقدم الرجال، تكون في وسط النساء، في الوسط، لا في الوسط، نعم هكذا، حتى في بلادنا، حتى مكان، في كل مكان هكذا، المرأة ما تقعدش في عيد. نعم نعم. طيب المقصود، اسمع يا عبد الله، غربت الشمس ونحن على ذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا في ذلك اليوم يا أخوان أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دين الله، وأن نعلق قلوبنا بالله، لأن كثير من الناس يحج وقلبه معلق بالولي، هذا معلق بالبدوي، وهذا معلق بالعيدروس، وهذا بعبد السلام مساكين، وشو ماذا يجيبون مساكين، وهذا بالولي اللي في طنطا، والولي الذي في كذا، لا لا لا، كل هؤلاء ما دفعوا عن أنفسهم الموت، ما دفعوا عن أنفسهم الضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له، قل لا أملك، قل للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. نعم، فلذلك ينبغي في تل ذلك الموطن أن نقطع علاقتنا مع أهل القباب، أهل القباب هؤلاء الذين مثلا سكن حبهم في قلوبنا وأصبح في قلوبنا رعب، إذا ما ذبحنا للولي المزرعة ما تنتج، المرأة ما تصلح. لا، علق قلبك بالله واقطع جميع علاقتك مع الناس، لأن الناس إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. أنا سمعت حاج قبل سنتين في المسعى لما حصل زحام، كان يوم جمعة وزحام، وإذا به يقول الغوث يا رسول الله. لا هذا ما ينبغي أن يحج، هذا ما دخل بالإسلام حتى يحج. الرسول يغيث، الرسول يمت، والله ما يغيث ولا يمت. الصحابة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المنافقين يتغامزون يؤذون الصحابة، قال أحد الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله. رسول الله حمى جناب التوحيد، قال لا لا لا، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن الرسول قادر على أن يعاقب ذلك المنافق، لكن عز جناب التوحيد لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. ولذلك هو الذي يجير ولا يجار عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي وصية لنا جميعا، يا غلام احفظ الله يحفظك. وش معنى احفظ الله؟ يعني امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، فإذا فعلت ذلك يحفظك الله تبارك وتعالى في جسدك وفي مالك وفي ولدك وفي دينك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، اسمع، لو اجتمعت ألن ينفعوك بشيء؟ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا ألن يضروك بشيء؟ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وتجف الصحف. ولي ما ولي، والله ما نذهب إليه ولا نذبح على أعتابه، على أعتابه البقرة والغنم. ومن ذبح لغير الله فهو مشرك. نعم يا عبد الله تفضل. إنسان جاء من واحد بلاد باباه مات وليم مات، جاز الحج عليه؟ نعم نعم، سيأتي هذا. أخونا يقول أنا حججت عن نفسي وأريد أن أحج عن أبي، أو أبحث عن شخص أمين فقيه في دين الله أعطيه دراهم يحج عن أبي، الأمر جائز إن حججت عنه بنفسك، وقد حججت أنت عن نفسك سابقا، أو اخترت رجلا أمينا وجعلته يحج عن أبيك. لا تعطي مثلا الدراهم لكل إنسان جاهل، لا، لا تعطيها إلا لإنسان يخاف الله فقيه في دين الله تبارك وتعالى. قلت له ما في شك، هذا هو الأحسن، وهذا من بري، من بري الأب أن تحج عنه. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. شك من الراوي، ما يدري قال هذا أخي ولا قد. الصحابة يحتاطون في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذبون على رسول الله، لأن من كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أخ لي أو قريب لي، قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، ما حججت عن نفسي، ولكني حججت عن نفسي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره حتى يؤدي فريضة الحج عن نفسه. طيب، وصلنا إلى مزدلفة حتى نصل الذبائح الذي يقولها أخونا، وكيف نذبح وماذا. كان الناس في سابق الزمان يخرجون إلى بلادهم وهم آثمون فيما فعلوه من الذبائح، لكن الآن الحمد لله ما في إثم إن شاء الله، سنبين لكم هذا. وصلنا إلى مزدلفة، وأول ما نصل مزدلفة ماذا نفعل؟ الجواب منكم، ماذا نفعل إذا وصلنا؟ نلقط الحجارة؟ الصلاة أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها. نصلي المغرب ونصلي العشاء، لا نصلي بينهما تطوع ولا نافلة، ثم بعد ذلك نبقى هناك. إن سمعنا مقرفون يتكلم هنا في حلقات لطلبة العلم نذهب إليهم ونعرف أعمال مزدلفة، ما هي أعمال مزدلفة وما هي أعمال منى، لأن في عرفة في طلاب يجلسون حلقات مع مقرفون يقول أي الحاج اسمع أعمال عرفة، اسمع مثلا أعمال مزدلفة واحفظها واعمل بها، اسمع الأعمال التي تعملها في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وهكذا. هذا الذي ينبغي. فالمقصود نبيت إلى الصباح، والمبيت في مزدلفة واجب على كل الحجاج إلا الضعف في نصف الليل يخرجوا الضعف. قد يقول قائل السائق إذا نزلنا وصلينا وأخذنا الحجار يقول يلا نمشي، قل له أنت امشي وحدك، أما نحن حجاج سنبقى، لكننا نختلف، بعضنا جاء ليترفه يريد أن يذهب الخيمة، نختلف، من من يقول اركب ومن من يقول لا تركب، لا، جميعا ينبغي أن نتفق على أننا سنبيت كما بات رسول الله، ويصيح السائق يصيح ما نشغل فيه أي مكان ولا عنده. في مزدلفة، في حدود مزدلفة، لا تخرج عن مزدلفة في أي مكان منها. فإذا صلينا الفجر نصلي المغرب والعشاء، نصلي المغرب والعشاء ونبيت ونصلي الفجر، وقبل أن تطلع الشمس لا منام. ويومنا في صلاة عيد ولا ما فيه؟ نصلي عيد؟ لا، الحاج ليس عليه صلاة عيد، وإنما عليه الرمي. صلاة العيد للذين ما حجوا، أما الحاج عيده أن يرمي جمرة العقبة. وصلنا لحظة. نعم نعم يا أخي، لحظة أنا سأتكلم عن الذبائح إذا وصلنا إلى أنا نتكلم عليها في يوم العاشر، أبين هذا ما يضع. أقول السنة لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. المقصود وصلنا نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، الجمار نأخذ سبع حصيات من الطريق، ليس بلازم أن نجمع الحجارة من مزدلفة، لا، سبع حصيات من الطريق، وبقية أيام منى الحادي عشر والثاني عشر نأخذ الحجارة من بيوتنا، من منازلنا، من منى. طيب، نرمي جمرة العقبة، هذه السنة. أعمال، اسمع، أعمال يوم العاشر، السنة أن ترمي أولا وتنحر ثانيا وتحلق تطوف بالبيت. المتمتع يفعل هذا، يرمي ينحر، كذلك القارئ يحلق يطوف بالبيت ويسعى بالنسبة للذي أحرم من مكة. أما الذي بقي على إحرامه من المدينة مثلا وقد طاف طواف الإفاضة وسعى طواف مثلا القدوم وسعى، فإنه يطوف طواف إفاضة ولا يسعى. المفرد والقارن ما يكرر السعي، إنما يطوف طواف الإفاضة. المفرد والقارن، المفرد والقارن الذي وصل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لم يقصر، يوم عشرة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ولا يطوف فقط؟ يطوف فقط. من الذي يطوف ويسعى؟ الذي يطوف ويسعى الذي يحرم من مكة، انتهى من العمرة، هذا يطوف ويسعى. الآن تأتي الذبيحة، لحظة الآن خلينا نذبح، خلي الأيام بعدها لأننا بنذبح. أخونا جاب هذا. الآن إذا خرجت من المسجد، من المسجد النبوي تجد هناك محل البنك الذي يجب على الحاج إذا ما استطاع أنه يذبح ويسلخ ويوزع الفقراء أن يدفع في البنك، لأن البنك وكيل عنه.